بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أنتم سبحانه وتعالى الغفور الرحيم. قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم بين حقيقة المسيح وأمه فقال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى الإيمان به على لسان رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ثم بين سبحانه وتعالى أن الذين كفروا من بني إسرائيل وقالوا هذه المقالات الشنيعة في عيسى بن مريم عليه السلام وفي أمه أنهم عبدوها من دون الله، جعلوها إلها مع الله تبارك وتعالى، أخبر سبحانه وتعالى بأن لعنهم قد جاء على لسان داود عليه السلام وعيسى نفسه. قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. فداود النبي عليه السلام وهم بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، يعني في وقته وقبل وقته. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام فإنه قام داعيا الله تبارك وتعالى لله الحق ولعن بني إسرائيل لعنا شديدا، بل عامة ما في الإنجيل كله بيان فساد بني إسرائيل انحراف عن الحق بما يعاقبهم الله تبارك وتعالى. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. أي أن كثيرا منهم استمر في الضلالة واستمر في الغواية ولم يرتدع بما وعظهم الله تبارك وتعالى به من العقوبات التي جاءت عقوبة تلو عقوبة تذكرهم بالله تبارك وتعالى بعد كل انحراف، ولكن كثير منهم استمر عليها. ثم بين الله تبارك وتعالى شأن الذين اختلفوا في عيسى بن مريم عليه السلام وهم من بني إسرائيل ومن ظنوا أنهم اتباعه وهو مقالتهم الفاجرة الكافرة في عيسى عليه السلام وهي أنهم جعلوه والله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. كفر ناقل ينقلهم عن الإسلام بالكلية إلى الكفر المخلد في النار، كفر كامل. وذلك أنهم قالوا إن الله المعبود خالق السماوات والأرض هو عيسى ابن مريم عليه السلام، وهذا كفر ليس بعده كفر. ثم بين الله تبارك وتعالى بأنهم لا عذر لهم يعني في هذه المقالة، وأنها مقالة يعني مخترعة كاذبة لا يدل عليها أدنى دليل. ومن ذلك فالقامت الأدلة يعني بضدها، وذلك أن عيسى بن مريم نفسه قال مناديا بني إسرائيل: اعبدوا الله ربي وربكم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل، يعني يا أولاد يعقوب، والمسيح هو من بني إسرائيل عليه السلام، اعبدوا الله ربي وربكم. فقد دعاهم إلى عبادة الله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، الذي هو قال ربي، فقدم نفسه هنا لأنه عبد مربوب لهذا الرب الإله الكبير، ثم قال وربكم، وأنه حذرهم قائلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إنه من يشرك بالله، أي صورة من صور الشرك، كأن جعل لله تبارك وتعالى ندا في الذات، ذاته ذاته كما تقول النصارى، أو شركا في الصفات، أعطى بعض الصفات الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق المعبود، أو شركا في الحقوق فأعطى غير الله تبارك وتعالى ما لا يجوز أن يعطى إلا لله من العبادة والتعظيم والإجلال وصنوف القرب التي جعلها الله تبارك وتعالى قربات الله، فهذا حقه على عباده سبحانه وتعالى. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى غيره في الحقوق فهو مشرك بالله. إنه من يشرك بالله، أي شرك، فقد حرم الله عليه الجنة، تحريم المنع يعني يمنعه منعا كاملا من دخول الجنة، وهي دار المستقر والمأوى الذي جعله الله تبارك وتعالى مستقرا ومأوى وحبورا وسرورا وسعادة لأوليائه في الآخرة. ومأواه النار. المأوى هو ما يلجأ إليه الإنسان ليستريح ويسكن ويأوي إليه، وهنا قيل مأواه النار لأنها مستقره، يعني هو مكانه الذي يستقر فيه وينتهي إليه، ينتهي مطافه بعد ذلك، بعد هذه الرحلة الطويلة من الحياة إليه، ولا خروج له عنها. ومأواه النار، قال جل وعلا وما للظالمين من أنصار. وهذا أعظم من ذلك، الذي جعل العبادة في غير محلها، والذي أشرك بالله تبارك وتعالى، فإن الظلم وضع الشيء في غير محله، ولا ظلم أكبر من الشرك بالله تبارك وتعالى. وليس له أنصار، يعني ينصرونه من دون الله تبارك وتعالى، يعني يخرجونه من النار، يخرجونه الجنة، يشفعون له عند الله تبارك وتعالى، يسقطون عنه العذاب، كل ما عنده. وتدعو إلى أمر واحد وهي الإسلام لله تبارك وتعالى والخضوع والانقياد له، حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كل ما أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء من ربكم يجب أن تؤمنوا به. فهذا هو الدين الحق. هذا الدين الحق يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ويدخل ما أنزل إليكم من ربكم القرآن، لأن القرآن قد أنزل كذلك إليهم من ربهم سبحانه وتعالى، فإن الله أنزله على محمد الذي يدعو الجميع إلى الإيمان بالله، وأول ما يدعو هم اليهود وكذلك النصارى، لأنهم أهل دين ويعرفون الأنبياء، وهذا النبي مأخوذ عليهم العهد أن يؤمنوا بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الله أكبر. لكن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على الرسول من يعني هذه الآيات البينات يزدادون بها كفرا، هم كفار ويزدادون كفرا بذلك. فبدل من أن تكون هذه الآيات النازلة على محمد صلوات الله وسلامه عليه من ربه يعني أن تكون داعية لهم للإيمان بالله، لا، بل هي كأنها داعية لهم للكفر، يزدادون بها كفرا. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين. لا تأسى، الأسى الحزن والابتئاس، لا تتأسف عليهم، لا تتأسى على القوم الكافرين، لأنهم كافرون، يعني لأنهم كافرون فلا ينبغي أن تأسى عليهم، فهم اختاروها، اختاروا الكفر، ومن أجله يعني حرمهم الله تبارك وتعالى ولعنهم الله تبارك وتعالى، حرمهم من الإيمان. فلا تأس على القوم الكافرين. ثم بين سبحانه وتعالى يعني طريق النجاة عنده، وأنه ليس هو انتقاء ويأخذ أمها فينجيها ويدخلها الجنة فقط بالجملة لأنها أمة، لا، وإنما كل الأمم عند الله تبارك وتعالى إنما النجاة لهم والصلاح لهم بالإيمان وبطاعة الرب وبالإسلام له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه كل الأمم. إن الذين آمنوا علم على أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه أنهم المؤمنون، وذكرهم الله تبارك وتعالى ابتداء تشريفا لهم، وإن كانوا هم الأمة الأخيرة في الزمان، لكنها أمة أخيرة في الزمان، أولى في الذكر، أولى عند الأمم، هي الأولى عند كل شيء، هي الأولى في دخول الجنة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، صابئة قوم هم من كانوا يسكنون في الشام وتحولت عبادتهم إلى النجوم، فيهم دعا إبراهيم عليه السلام، والنصارى الذين يعني أتباعوا عيسى بن مريم عليه السلام والذين ينسبون إليه. قال جل وعلا: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. كل هذه الأمم الذي يؤمن منهم بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا لابد لكل أمة من هذه الأمة. هذا علم، الذين آمنوا علم، أصبح علم على مجموع أهل الإيمان، لكن ليس كلهم يدخلون هكذا بالجملة إلا بالإيمان الحق. فإن كان هذا مسمى لهم، كذلك اليهود أصبح مسمى لشعب عظيم لأمة كبيرة، لكن من هم أهل الجنة منهم؟ أهل الإيمان منهم، وليسوا كل يهود. والنصارى كذلك، الصابئون كذلك. فكل أمة من هذه الأمم بهذا المسمى الكبير الذي يجمعهم، لا نجاة عند الله تبارك وتعالى لأحد منهم إلا بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر، هذا شرط الله تبارك وتعالى لهم، وعمل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى وثيقة أمان، لا خوف عليه في المستقبل ولا هم يحزنون فيما خلفوهم مضى. وهذا الأمن، يعني الأمن في المستقبل وكذلك الأمن كذلك في الماضي. فكل ما خلفوه من عمل وكل ما يستقبلونه يعني من أمر، فهم يعني لا خوف عليهم فيها ولا حزن يعني على السابق. فهذا تأمين لهم من الله تبارك وتعالى، تأمين شامل، وذلك بإيمانهم، بشرط هذا، بشرط الإيمان بالله، وطبعا ذكر اليوم الآخر، وذلك أن اليوم الآخر هو الذي يظهر فيه هذا الأمن، يظهر الأمن هذا ويظهر هذا في يوم القيامة. ثم هو اليوم الذي يجمع الله تبارك وتعالى كل هذه الأمم في صعيد واحد، فيجتمعون جميعا في صعيد واحد كل الأمم. ثم من كان منهم من أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى، آمن بما أنزل إليه، آمن برسوله الذي أرسل فيه، عمل صالحا فيه ومات على ذلك، كان من أهل الجنة، هذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالحساب عند الله عز وجل سيكون على هذا الأساس، الإيمان والعمل الصالح من كل أحد. ثم بعد هذه، طبعا هذه آية ختامية لهذا الفاصل، ثم فاصل جديد لبيان كذلك حال أهل الكتاب مع الرسالة، وأنهم ناقض عهود، مبدل الدين. انظر معاملة الرب تبارك وتعالى لهم، كيف يعاملهم الرب تبارك وتعالى، وكيف هم كانت معاملتهم مع الله تبارك وتعالى وموقفهم مع الرسالة المنزل إليهم. قال جل وعلا: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا. انظر عناية الرب تبارك وتعالى بهؤلاء، وانظر موقفهم من الله تبارك وتعالى. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أخذنا، الرب يتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أخذ ويؤكدها، والميثاق العهد المؤكد، بني إسرائيل أولاد يعقوب، أخذ الله ميثاقهم على الإيمان به سبحانه وتعالى وعلى العمل بطاعته في مقابل التوفيق والجنة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، من عنده سبحانه وتعالى اختار منهم رسل أرسله إليه. قال جل وعلا: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، كلما الاستمرار هذا حاله مستمر. رسول يأتيهم من عند الله تبارك وتعالى، اختاره الله منهم يرسله إليهم بما لا تهوى أنفسهم، يقيسون الحق على الهوى الذي عندهم، فالذي تهواه أنفسهم يأخذه، ما لا تهوى أنفسهم يردوه. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا، فريقا من هؤلاء الرسل كذبوهم، وفريقا يقتلون، ولم يقل وفريقا قاتلوا، وذلك أن هذا عملهم الدائب حتى في نبينا محمد صلوات الله والسلام عليه، فإن هذا قد كان دأبهم. كذبوا يعني طائفة عظيمة من الرسل هذه، هؤلاء الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم، وفريق منهم قتلوا ويقتلوا وعملهم مستمر. عيسى سعوا في قتله بكل سبيل، يحيى قتلوه، زكريا قتلوه. النصرة لا تتحقق لهؤلاء، ما للظالمين من أنصار. هذه مقالة طائفة من بني إسرائيل في عيسى بن مريم عليه السلام. طائفة أخرى قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فحكم الله تبارك وتعالى هنا كذلك بكفره. قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة، وهي مقالتهم الفاجرة فيما سموه بعد ذلك بالأمانة النصرانية، وهي قولهم إن الله هو واحد في زعمهم بالذات، لكنه ثلاثة بالأقنوم، وهو الأب والابن وروح القدس. الأب الله الذي في السماء، والابن يعنون عيسى، وروح القدس يعنون أنه أقنوم في كلامهم منبثق، بعضهم يقول عن الأب وحده، وبعضهم يقول لا عن الابن وحده، وبعضهم يقول عن الابن والأب، انبثق منهم بعد ذلك. فعندهم هؤلاء الأب والابن وروح القدس إله واحد، وأن الله هو مجموع هذه الثلاثة، مجموع هذه الثلاثة عندهم هو إله واحد. وهذا المقال التي جمعهم من أجلها قسطنطين الروماني، وبعد أن افترقت النصارى فرق كثيرة، وهو دخل في النصرانية بسبب أمه هيلانة كانت نصرانية وأدخلته يعني في النصرانية، ثم لما تولى المملكة جمع قساوسة النصارى في أول مؤتمر عالمي لهم في مدينة نيقية والموجود الآن في تركيا، ثم تباحثوا في هذا الأمر، جلسوا نحو عام ونصف العام واختلفوا فيه اختلافا عظيما، ثم بعد ذلك اختار منهم القسم الذي قال هذه المقالة، كان نحو 360 شخص، وكتبوا ما يسمى بالأمانة النصرانية، أن الإله إنما هو مكون من هذه الثلاثة، إله واحد. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء كفار، فإن الله إله واحد سبحانه وتعالى، وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا الله جزء من هؤلاء الثلاثة، يتكون مع عيسى وروح القدس كلهم إله. قال جل وعلا وما من إله إلا إله واحد، يعني الحال والشأن أنه لا يمكن أن يكون إله إلا إله واحد، يعني إله يعبد لا يمكن أن يكون إلا إله واحد، أما أن يكون معه اثنان معه يعبدون معه ويكون هم متساوون كما يقولون هم متساوون في الجوهر، جوهرهم واحد وذاتهم واحدة، وكل منهم يخلق ويرزق ويحيي ويميت وله إرادة يعني ومشيئة مستقلة عن إرادة الرب تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون إلا إله واحد، لأن الذي خلق هذا الخلق ودبره وأقامه إله واحد سبحانه وتعالى. فإن عيسى لم يخلق مع الله، وروح القدس هو جبريل على الحقيقة، وليس هو يعني ما ادعوه من أنه جزء من الله تبارك وتعالى وأقنوم مع الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلا يمكن أن يكون ولا يعني يصح أن يكون إلا إله واحد، فإن الخالق واحد الكل، وكل هذه المخلوقات راجعة إلى هذا الإله يتصرف فيها والذي خلقه والمتصرف فيها. وقد شاهدوا أن عيسى عليه السلام إنما ولد بشر كسائر البشر، نعم لم يولد من أب، وإنما ولد بقدرة الله تبارك وتعالى بالكلمة، وإنما عاش كالبشر يأكل ويشرب ويخاف ويهرب من عدوه ويتوسل إلى إلهه وخالقه أن يصرف عنه يعني كيد اليهود الذين تآمروا لقتله، ويعلم أشياء ويجهل غيرها، وقد كتبوا هذا في الإنجيل الذي بين أيديهم. فقد سأل في غير أوان السين عن تين، عن شجرة هل فيها تين أم لا، ولم يكن يدري بأن التين ليس هذا أوانه. فهو بشر يعتريه ما يعتري كل البشر من الضعف ومن الخوف ومن الضرورة التي تلجئه إلى الحاجة، ولا هو لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، بل هو بشر كسائر البشر. قد رأوا هذا. وعيسى نفسه عليه السلام قال لهم منذ كان طفلا في مهده وإلى أن أصبح رسولا رجلا كبيرا داعيا، كله دعا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث وما من إله إلا إله واحد. هذه بديهة، يعني هذه بديهة العاقل، وهذه كل أمر ضروري تدفع عليه الضرورة أنه لا يمكن أن يكون إله إلا إله واحد، لأن وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق. أي ناظر إلى هذا الخلق يجد أنه وحدة وأنه ليس فيه اختلاف، ولو كان هناك إله مع الله تبارك وتعالى لا انفصل هذا الخلق، ولا على يعني لا أخذ كل إله، استقل كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض، ولا قامت حرب النجوم وحرب كواكب بين هؤلاء الآلهة، كل يريد أن يكون هو الإله وحده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما ما دام أن الجميع خاضعين لسلطان واحد وإله واحد، فالحال أنه ليس إلا إله واحد. وما من إله إلا إله واحد. قال جل وعلا وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى، لأنهم إن لم ينتهوا عما يقولون من هذه المقالة الفاجرة الكافرة التي تكاد السماوات والأرض أن تتفطر منها، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لم ينتهوا عما يقولون في هذه الدنيا، فيتوعدهم الله تبارك وتعالى وتهددهم بالعذاب الأليم في الآخرة. ثم قال جل وعلا داعيا هؤلاء الذين لا عقول لهم إلى عبادة الرب الإله وحده جل وعلا، فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني أفلا يتوبون يرجعون عن هذه المقالة الكافرة ويطلبون المغفرة من الله تبارك وتعالى عما سلف لهم من هذا الإجرام وهذا الكفر العظيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى وإحسانه أن دعا يعني هؤلاء، وهؤلاء من أفجر يعني أعدائه وأعتاهم وأكذبهم عليه، ومع ذلك إن الله تبارك وتعالى يدعوهم إلى أن يتوبوا عن مقالتهم وأن يستغفروا سبحانه وتعالى، وأنهم إن فعلوا هذا قبلهم وغفر ذنبهم سبحانه وتعالى. وهذا من رحمته الواسعة ومن اتصافه سبحانه وتعالى بأنه الغفور كثير المغفرة سبحانه وتعالى الرحيم. والمغفرة هي ستر الذنوب وتغطيتها ومحوها عن أصحابها، والله غفور رحيم سبحانه وتعالى يتجاوز لهم عن هذا الإجرام العظيم الذي يعني سلف منهم والذي قال. ثم قال جل وعلا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ما منزلة المسيح؟ ما محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه سعوا في قتله بكل سبيل وعصمه الله تبارك وتعالى من ذلك، ومات كذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسموما من امرأة منهم، كما قال النبي في مرض موته قال لا زال أثر السم، يعني السم الذي الشهلة أكل منها في خيبر لما سمته اليهودية بي، حتى هذا أوان قطع أبهري. الأبهر يعني شريان القلب. فهذا دأبهم، هذا فعلهم، هذا فعل بني إسرائيل، هذا كان شأنهم مع الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى عليهم مع ما أخذ الله تبارك وتعالى عليهم من الميثاق العهد المؤكد. قال جل وعلا وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. وحسبوا ألا تكون فتنة، بعد كل نقض للعهد الذي يعاهدونه، حسب ألا تكون فتنة محنة لهم وعقوبة لهم من الله تبارك وتعالى واختبار لهم من الله تبارك وتعالى، يعني يفعلوا الجريمة وظنوا أنه يعني لن يكون يعني بعدها يعني اختبار من الله تبارك وتعالى وعقوبة لهم من الله، فعموا وصموا عن سبيل الرب، عن عقوبات الله تبارك وتعالى لهم، عن أن الله لن يخلي لهم يعني نقضهم للعهد والميثاق، فعموا وصموا، عموا الحق وصموا عن سماعه. ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. تاب الله تبارك وتعالى عليهم بعد كل يعني يعاقبهم ويتوب عليهم بعقوبة كما فعل مثل الذين عبدوا العجل، الذين دخلوا على أستاهم في في في في في, في بيت المقدس، الذين الله تبارك وتعالى أرسل عليهم رجز من السماء ثم تاب عليهم، كل يعني بعد كل عقوبة يعاقبهم الله، ما ابتلاهم الله تبارك وتعالى بهم بالأمم التي أذلتهم وقهرتهم مرة بعد مرة، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم بعد يعني هذه الفتنة، بعد الرجوع إلى الله قال ثم عموا وصموا مرة ثانية، يعني يعمون عن سبيل الرب وعن سنة الرب تبارك وتعالى فيهم، ويصمون آذانهم عن التحذير. كثير منهم، أكثرهم فعلوا هذا، والله بصير بما يعملون. هذا تحذير لهم، هذا تحذير لهم وبيان لهم إن يعني انظروا، جاء محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم برسالة الرب تبارك وتعالى، وكفركم ونقضكم العهد والميثاق الذي أخذ عليكم بالإيمان به ترى وراها مسؤولية وراها مغبة وراها فتنة. وبالفعل لما كفروا بهذا انظر كيف سلط الله تبارك وتعالى رسوله محمد عليهم، فقتل من قتل منهم، سبى من سبى منهم، أذلهم، قهرهم من اليهود والنصارى، والحال أنهم لو كانوا آمنوا بالله تبارك وتعالى لرفع عنهم يعني هذا الأمر. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. أبصر، لا لا لا يغيب عن يعني نظره شيء سبحانه وتعالى، الله ناظر إليهم سبحانه وتعالى وبصير بكل الذي يعملونه، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى منه. معنى هذا تهديد ووعيد بأنه يعاقبهم جل وعلا على عمله. ثم بين الله تبارك وتعالى حكمه في النصارى خاصة بثلاث آيات متواليات في بيان حقيقة أمرهم. قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تأكيد من الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هؤلاء قد كفروا، فإن الله هو الملك الإله خالق السماوات والأرض وبارئها سبحانه وتعالى، وعيسى ابن مريم فرد من أفراد خلقه، هذا فرد واحد من أفراد خلقه، ليس إلا رسول خلقه الله تبارك وتعالى بالكلمة كما خلق الله تبارك وتعالى يعني آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فقد خلق آدم بالكلمة، خل بكلمة الله كن فيكون، وخلق عيسى كذلك بكلمة الله بأمر الله تبارك وتعالى، وليس هو الله كما يزعمون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والحال هذه مقالة المسيح في بني إسرائيل، هؤلاء الذين اتخذوا إله وجعلوه الله. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال المسيح، يعني والحال أن المسيح قد قال، يعني هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله، إن الله المسيح ابن مريم، هذا المسيح نفسه الذي يعني عبدوه وقالوا إنه هو الله، هذه مقالته لبني إسرائيل. المسيح من بني إسرائيل، فهو أمه من نسل داود. قال المسيح: يا بني إسرائيل، نادى بني إسرائيل يعني يا أولاد يعقوب، اعبدوا الله ربي وربكم. دعاهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى الذي وصفه بأنه ربي، الرب هو السيد المالك المتصرف الخالق، ربي، فالله هو ربي يعني خالقي ومولاي وسيدي، وربكم هو كذلك ربكم، سيدكم، خالقكم، مربيكم، متولي أموركم سبحانه وتعالى. ثم قال لهم إنه، يعني الحال والشأن، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ضمير هنا، إنه هنا ضمير الشأن، إنه يعني الحال والشأن عند الله تبارك وتعالى، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. يشرك بالله يجعل الله تبارك وتعالى شريك، شريك في الذات، شريك في الصفات، شريك في الحقوق، أي شركة. الله لا يقبل شركة سبحانه وتعالى، طبعا لا شريك، لا، الله لا، لا، لا شبيه له في ذاته سبحانه وتعالى، ولا يخرج من ذاته، لا ينفصل من ذاته ذات تكون جزء يكون مثله، تعالى الله على يعني على ذلك علوا كبيرا. وجعلوا له من عباده جزء، إن الإنسان لكفور مبين. فالله لا جزء له، ليست الملائكة منه ولا عيسى منه سبحانه وتعالى، والله هو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله لا شبيه له في ذاته ولا كذلك في صفاته، ليس هناك من يسمع كسمع الله، يبصر كبصر الله، له قدرة كقدرة الله، له تصريف كتصريف الله تبارك وتعالى. لا، المخلوق كل يعني صفاته مناسبة لحاله، المخلوق له سمع، له بصر، له قدرة، له علم، لكن على قد حاله، هذا أديث. والله تبارك وتعالى لا شك صفاته لائقة بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فإذا قيل بأن الله تبارك وتعالى سميع والإنسان سميع، سمع الإنسان على قد حاله، يسمع ما حوله من الأصوات التي تأتي إلى يعني طبلة أذنه، وإذا كانت ثمت ثلاثة أربع أصوات مختلفة جاءت دفعة واحدة لا يستطيع أن يميز هذا مع هذا، تأتيه مشوشة فلا يعني يتبينها ولا يفهمها، وما بعد عنه لا يسمعه. أما الرب الإله سبحانه وتعالى فإنه السميع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، وهو مستوى فوق سبع سماوات فوق عرشه سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه من كل خلقه، من كل أصوات خلقه، سواء منكم من أسر القول سر أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. مهما تختلط هذه الأصوات بكل اللغات في كل الأوقات، لا يشغل الله تبارك وتعالى سمع عن سمع، لا يشتغل بسمع هذا عن سمع هذا. فالله تبارك وتعالى صفاته لائقة بذاته، والمخلوق صفاته مناسبة لحال، هذا مناسب لحال، هذا لائقة بذات الرب تبارك وتعالى. إنه من يشرك بالله، شرك في الذات، شرك في الصفات، شرك في الحقوق، فالله له حق على عباده، وهذا الحق له وحده، فحقه على عباده أن يعبدوه، لا يشركوا به شيء، أن يعبدوه وحده الطاعة التامة افعل ولا تفعل بالأعمال التي فرضها الله تبارك عليهم تعظيما لذاته سبحانه وتعالى، كالصلاة والصوم والذبح والحج والنذر ودعاء الطلب منه سبحانه وتعالى، فهذا له وحده سبحانه وتعالى. لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يكون له شريك في هذا الحق، بأن يسجد يعني لأحد معه، بأن يدعى أحد معه سبحانه وتعالى، أن يطلب الخير إلا منه، أن يطلب دفع الضر إلا منه، هذا هو الذي يملكه وحده سبحانه وتعالى. فلا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فهذا قال لهم هذا عيسى، إنه من يشرك بالله أي نوع من هذا الشرك فقد حرم الله عليه الجنة، تحريم المنع، يعني منعه الله تبارك وتعالى من دخول الجنة منعا هذا مطلقا أبديا، بل هذا في النار أبدا. ومأواه النار، المأوى هي الكن والمستقر والمكان الذي يلجأ إليه الإنسان ليريحه. من أين مأواه النار؟ مكانه ومستقره. قال جل وعلا: وما للظالمين من أنصار. فإنه ظالم، هذا الذي أشرك بالله تبارك وتعالى وضع الأمر في غير محله، فهو ظالم، ليس له من أنصار ينصرونه. نقف عند هذا، وإن شاء الله عود إلى هذه الآيات في حلقة آتية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.